السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف حالكم يا شباب؟ خلاص الدورة، هي الدورة دي مش هتخلص. السلام عليكم. مش هتخلص. تعالى كده مسند عليكم، كان ربنا يفتح عليا. انت مش هتطلع معايا بس اسند عليك. هتطلع في حاجات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سمعت عن الناس اللي بيخلصوا قلم وهم بيذاكروا يخلص منه القلم، حبر القلم يخلص؟ شيء ماتع لو حصل معاك، صح؟ وشيء غريب لو انت شفته، ان واحد كل يوم بيخلص قلم في شغله. لا شك ان طبيعة الشغل دي مرهقة جدا وقاسية، لانك تقول الله بيخلص القلم في ايه ده؟ الحبر يخلص في ايه؟ اهو البحر ده كله لو حبر في قلم، لو حبر في اقلام، ما يكن فيش كلام حلو عن ربنا. البحر يبقى بليد، يبقى قليل. لا لا لا لا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أيوة البحر ده قليل على أنه يتكتب بيه كلام حلو يتقال عن ربنا. القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم متعنا بالقرآن. الورد، قراءة القرآن كتير، قراءة القرآن بشكل غزير. أيوة رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي نفس السياق رب العالمين يقول سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن ولذة القرآن. شوف البحر هادر بيتحرك مش ساكت، عنيف، وهي الحياة، وهي أمواج الحياة. رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الحياة عنيفة زي البحر، الحياة هائجة زي البحر، وفي اللحظة دي انت محتاج ان ربنا يقويك بكلامه عشان تقدر تواجه الحياة دي. البحر نشاط وحيوية وحركة، والمؤمن اللي له حال مع القرآن وبيقرأ القرآن كتير عارف قيمة الوقت، ما بيتوقفش عن قراءة القرآن الكريم. اما اللي بعيد عن ربنا وبعيد عن القرآن وهاجر القرآن بيتحول من الحيوية والنشاط إلى الهجران الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يبقى خرابة، يبقى خامل. شد حيلك مع القرآن، شد حيلك مع كلام الله سبحانه وتعالى. عايزين ناخد واجب، ما عادش ينفع الجزء اللي بتقراه، خلاص ما عادش ينفع الجزئين اللي بتقراهم، لازم نزود على ختمات القرآن بتاعت السنة اللي فاتت ختمتين كمان. مش هقول المرة دي نقرأ قد ايه، لان في ناس ما شاء الله بتقرأ خمس اجزاء وبتتابعني، وفي ناس بتقرأ ثلاث اجزاء وبتتابعني، وفي ناس بتقرأ جزئين وبيتابعوني. عايز اقول زود على وردك جزء او جزئين. كتير على ربنا ربع ساعة زيادة، كتير على ربنا نص ساعة زيادة. انا عايزك تقابل ربنا بحسنات قد البحر، عايزك تقابل ربنا بحسنات قد البحر، ولكن دوق القرآن واحتسب بالحرف 10 حسنات. احسب كده معايا وقول لي في التعليقات بسم الله الرحمن الرحيم كم حرف، واضرب الحرف في 10 حسنات، لان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له بكل حرف حسنة. لا اقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قل لي بسم الله الرحمن الرحيم كم حرف ونحتسب عليهم كم حسنة. قل لي صفحة من كتاب الله نحتسب بيها كم حسنة. قل لي علشان تعرف ان 6236 آية من كتاب الله، ولو حسبنا حروف القرآن يطلعوا كم حرف في 10 حسنات، هتعرف انك بختمة القرآن ترجو من الله اكتر من 1,000,000 حسنة. هتعرف ان الحسنات فعلا فعلا فعلا الحسنات اللي هتجنيها من قراءة القرآن اكتر من ذرات البحر. وانت اللي هتقول يوم القيامة ان شاء الله لما تفرح بحسنات القرآن دي، والله صدق ربي لو ان البحر كان هو الحبر الذي كتب به كلام الله ما كناش خدنا حسنات قد اللي هناخدها من قراءة القرآن الكريم. ابدأ الورد. وعايز احل لك مشكلة الوقت من قبل ما تقولها، وهي مشكلة ان اليوم بيعدي وما فيهوش وقت. ما تديش لربنا الفضلة، اعطي للقرآن اعظم حظ، اوجد في اليوم والليلة وقت بتاع القرآن وبس، ما تديش فيه حاجة غير القرآن. ابدأ اليوم بالقرآن، اختم اليوم بالقرآن، عظم القرآن، خلي حظ القرآن حظ ثابت، وقت للقرآن وقت في اليوم، نص ساعة، 40 دقيقة، ساعة، متقسمة أو مش متقسمة، ساعتين، متقسمين أو مش متقسمين، أقصد يعني ساعة بالليل وساعة بالنهار. اوجد للقرآن وقت في اليوم والليلة لا يحتمل الانفصال، لا يقدم عليه شيء. وهو ده حل مشكلة اللي بيعدي منه اليوم ومش لاقي وقت للقرآن الكريم. بس حس بالمعنى ده، معنى ان القرآن ده كله كلام عن ربنا، ورب العالمين سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه في كتابه فحق للأسماع أن تسمع، وحق للأبصار أن تهنأ بالكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ابدأ اليوم بالقرآن الكريم، ابدأ اليوم انك تحول حالك مع القرآن الكريم، ابدأ ورد جديد، ابدأ بمصحف جديد، ابدأ صالح مصحفك وارجع للقرآن الكريم واقرأ من وردك، وابدأ حز بالقرآن على الأسبوع، أو أسلمه على 3 أيام، أو أسلمه على نص شهر، أو أسلمه على 10 أيام. ما عادش ينفع خلاص إن احنا نقرأ القرآن في شهر، لا، تعجلوا تعجلوا، سابقوا العمر، واكتبوا لي يلا أي مشاكل بتقابلنا عند قراءة القرآن وعند الإتيان بورد القرآن، أرد عليها إن شاء الله في فيديو قريب. والسلام عليكم ورحمة الله.